بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الآداب التي يستحب فعلها عند من حضرته الوفاة، وكيفية تغسيل وتكفين ودفن الميت، وأركان صلاة الجنازة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثالثا كتاب الجنائز، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشرة، أي ما يستحب فعله عند حضور من حضرته الوفاة عشرة آداب. الأول: تذكيره بالوصية، أي الوصية الواجبة، كدين وحق لا يعلمه إلا الميت وصاحب هذا الدين أو الحق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الثاني: تذكيره برحمة الله وفضله، وذلك حتى يموت وهو يحسن الظن بربه تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الثالث: تعاهد بل حلقه وشفتيه، أي يستحب لمن حضر ميتا أن يندي شفتيه بماء حتى يسهل عليه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. الرابع: تلقينه الشهادة، أي يستحب لمن حضر ميتا أن يلقنه لا إله إلا الله، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الخامس: إذا قضى أغمضوا عينيه ودعوا له، أي إذا مات استحب تغميض عيني الميت والدعاء له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم دعا لأبي سلمة قائلا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. السادس: شد لحييه وتليين مفاصله، أي يستحب شد لحيي الميت برباط أو نحوه حتى لا يبقى فمه مفتوحا فيدخله الماء وقت الغسل. السابع: توجيهه للقبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، أي الكعبة. الثامن: تجريده من ثيابه، وذلك لأن هذا أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. التاسع: تغطيته بثوب إلا المحرم، لا يغطى وجهه ولا رأسه، أي يستحب تغطية الميت كله إلا المحرم بحج أو عمرة لا يغطى وجهه ولا رأسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات في الحج: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. العاشر: التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني غسل الميت 10 أشياء، أي كيفية غسل الميت 10 أشياء. الأول وضع الميت على خشبة الغسل، الثاني ستره من السرة إلى الركبة والمرأة كلها إلا موضع الزينة، أي يستر الميت كله إلا ما فوق السرة وتحت الركبة، هذا في حق الرجل. أما المرأة فتستر كلها إلا موضع الزينة وهو الوجه واليدان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا تغسيله قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. الثالث تليين مفاصله، وذلك حتى يسهل تغسيله. الرابع عصر بطنه عصرا رفيقا، وذلك حتى يخرج ما في بطنه من فضلات. الخامس لف خرقة على يد المغسل اليسرى وتنجية الميت. معنى تنجية الميت أي إزالة ما به من نجاسة في دبره كما يستنجي الحي. السادس توضيئه، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن غسلنا ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. السابع غسل رأسه ولحيته بالماء القراح، أي بالماء الصافي الذي لم يخالطه شيء. الثامن غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح، وذلك لحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها. التاسع غسله مثلها بالماء والصابون، أي يغسله بصابون مع الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات في الحج: اغسلوه بماء وسدر. العاشر غسله مثلها بالماء والطيب، أي يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة طيبا، وهو ما يقوم مقام الكفور. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الكفن 3 لفائف، يستره جميعه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. أي الكفن يتكون من 3 لفائف تستر جميع بدن الميت إلا المحرم فلا يغطى رأسه، والمحرمة لا يغطى وجهها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات في الحج: لا تخمر رأسه ولا وجهه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع أركان صلاة الجنازة 7، أي الأركان التي لا تصح صلاة الجنازة إلا بها 7، فإذا ترك منها ركن بطلت. الأول القيام، وذلك لأنها صلاة، والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. الثاني التكبيرات 4، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه 4. الثالث قراءة الفاتحة، وتكون بعد التكبيرة الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بعد التكبيرة الثانية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في هذه التكبيرة. الخامس الدعاء للميت، وهذا يكون بعد التكبيرة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. السادس السلام، وهذا يكون بعد التكبيرة الرابعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، أي تحليل الصلاة التسليم. السابع الترتيب، أي لا تصح صلاة الجنازة ممن صلاها غير مرتبة، فمن دعا للميت ثم قرأ سورة الفاتحة لم تصح صلاته، وكذلك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قراءة الفاتحة لم تصح صلاته. وكيفية صلاة الجنازة: أن تكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ سورة الفاتحة بدون دعاء الاستفتاح والتعوذ، ثم تكبر التكبيرة الثانية، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر التكبيرة الثالثة، ثم تدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الرابعة. ويستحب أن تدعو لأحياء المسلمين وأمواتهم بعد التكبيرة الرابعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لحد وهو أفضل. أي يستحب أن يدفن الميت على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة في شق أو لحد، والشق يكون وسط القبر، واللحد هو الحفرة التي تكون تحت الجدار الأيمن في القبر. والدليل على أن اللحد أفضل من الشق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أيهما أفضل، الشق أم اللحد في الدفن مع الدليل؟ السؤال الثاني، ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ هذا: وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.